بُشْرَى لَنَا إِلَّا الْمُنَى زَالَ الْأَنَا وَفَى الْهَنَا وَالدَّهْرُ جزواده والبشر آت حمولانا بشرى لنا نلنا المنى زل الأنا وفلهنا Anwarul